نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي علمني، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث أمبكي الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث يا صحابة الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قممتون عليه الصلاة والسلام أمسيما ذات يوم في خطبته سكمون يكتك خطبياته ألف قوة وخطبية المسلمون رسول عليه الصلاة والسلام أكسيما كتك علي ويسيما: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. حكيت الله سبحانه وتعالى: إن ربي حكيت ملوانكم ليزي أمرني أمن أمرشا أن أعلمكم مكجزيني مما جهلتم يليمس ويجوى مما علمني يومي هذا ككيال أمبايو amenifunza mola wangu siku yangu hii ya leo. Haya aliyasema Rasul alayhi salatu wassalam, anawaambia masahaba kwamba yeye ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala awajuze masahaba juu ya maneno yenye msingi thabit kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. La kwanza ambalo amelisema Rasul alayhi salatu wassalam kwa amri ya Allah subhanahu wa taala, قال الله تبارك وتعالى: أنا سيما كل مال نحلته عدا حلال، كل مال نليو أمفم جوانب هي الحلال فاكه، كل مال يليو فيوى إنجنا الله تبارك وتعالى هي فاكه حلال، حيفاي كي تكوى مال يلغو ياكو كي تكوى حلال ياكي بلا يأذين ياكي يمنيوي na riba ya nafsi yake na tiba ya moyo wake. Na ndio maana Rasul alayhi salatu wasalam katika mambo ambayo aliyakemea na akayatolea msisitizo mkubwa katika hajjatul wada, katika hija ya maagano, kama ilivyokuja hadith ya Abu Bakra Nufai' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Rasul alayhi salatu wasalam anasema: inna dima'akum wa amwalakum وآرابكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله. maneno ya kuaga, katika maneno ya kuaga jambo la mali za Waislamu na hurma ya mali hiyo ya Muislamu, kwamba haramu kuchukuliwa, haramu kuibiwa, haramu kuporwa, haramu kuchukuliwa na kutasarraf bila ya ridhaa ya nafsi yake. Rasuli alayhi salatu wassalam kipengele hiki hakukisahau katika hajjatul wadaa, katika ile hija ya maagano. Akasema inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'rabakum, na heshima zenu, alaikum haram, kwenu nyinyi vitu hivyo vina hurma, vina hadhi, vina cheo, haifai, haitakikani kupituka mipaka yake. Kwa Rasuli alayhi salatu wassalam ameamrishwa na Allah siku hiyo alipotoa khutba ile au atangazie watu kwamba Allah tabaraka wa taala anasema kullu malin nahaltuhu adda fahuwa halal, kila mali niliyompa mja wangu hiyo kwake ni halali na haitofaa. Pamoja kwamba amemilikishwa na Allah tabaraka wa taala kuielekeza kuna kwa yale ambayo hayapendi Allah wala hayaridhi. Naam, una miliki nayo mali yako, lakini umiliki wako kuimiliki mali sio umiliki wa moja kwa moja, ni umiliki wa sehemu, na ndio maana huna mamlaka kisharia kuitumia unapotaka wewe, bali itumie katika yale anayoyapenda Allah na kuyaridhia. Ni yake Allah amekupa kweli kwako ni halali, lakini ina mipaka yake. Usifanyie israf wala usiwe mchoyo nayo kuitoa katika milango ya kheri. La taj'al ladaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kulla albasth, usijalie mikono yako kwamba imekunjwa katika shingo yako, mikono yako imefungwa katika shingo, yani haitoi katika milango ya kheri. Naam, mali ni yako na ni halal, lakini Allah kasema usijalie mikono yako kwamba imefungwa kwenye shingo yako, ukawa una mikono ya birika haitoi. Wala tabsutha kulla albasth, lakini pia usikunjue moja kwa moja mikono yako, toa sehemu sehemu, baki nayo, faidika nayo na watu wako, faidika nayo na wazazi wako, faidika nayo na familia yako, katika yale mambo ya wajibu. Muislam asimamie familia yake, asimamie watoto wake, awalishe, awavishe, ajali siha zao na afya zao na mengineyo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amwambia Mtume alayhi salatu wassalam siku hiyo aliyotoa khutba alayhi salatu wassalam, kullu malin nahaltuhu adda halal, kila mali niliyompa mja ni halali hiyo kwake. Akaendelea kusema Allah tabaraka wa taala, wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, na mimi nimewaumba waja wangu, nimewaumba waja wangu hunafaa, wakiwa wazuri katika tauhid, hunafaa, wameelekea kunako tauhid. Nimewaumba katika asili ya umbile hili si washirikina, wamezaliwa wanakiri kwa mioyo yao kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye muabudiwa, ndiye muumba, na ndiye peke yake anayestahiki ibada. Kila aliyezaliwa amezaliwa na hii hali ya ukiri huu kwa Allah tabaraka wa taala, nimewaumba waja wangu hunafa, wanyenyekevu wa kusimamia tauhid, wakiwa wameachana na ushirikina wote. Naam, hii ndiyo asli ya umbile letu, kwamba kila aliyozaliwa na mama yake amezaliwa akiwa anakubali fitra ya Uislamu, kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye rabba, Allah tabaraka wa taala ndiye mola, ilaha muabudiwa wa haki subhanahu wa ta'ala. كما لبوتب رسول عليه الصلاة والسلام لتحديث لتالي الإمام مسلم كتوقف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وما رسام عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه فإن الفطرة هو الإسلام. نعم على سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة كل أن يزليوا نمام يات كل مولود كل أن يزليوا يولد على الفطرة هزليوا كتك فطرة يو إسلام هزليوا كتك أمبيل لو إسلام أمبيل لك كبالك وما الله لي ربا فأبواه كش بعد هاف وزازي وكواوين بابا ياسي نمام ياتي إما يهودانه إما وانفانيك وان يهودي لكن نزلي واني مسلم أنا قبالي فطرة يا إسلام فطرة أمبال الله لسنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هيلو ليلو أمبيل إلى الله أليلو وأمبيل واتجو ياك أمبيل لك قبالي إسلام ni umbile la Allah alilowaumbia waja wake la tabdila li khalqillah hakuna mabadiliko katika maneno ya Allah tabaraka wa taala sharia yake subhanahu wa taala ameamrisha tauhid haitotokea kama kuna mabadiliko juu ya tauhid itabaki hivyo hivyo aabudiwe ashukuriwe peke yake dhalika dinul qayyim na hiyo ndio dini ya sawa sawa هي اللي يدينيها سوا سوا كما واتواتوا ومكش الله كتعبادة واتوا ومعبدوا الله سبحانه وتعالى فكياك لا شريك له هنم شريك سبحانه وتعالى قل هو الله أحد سمى الله للماجة الله صمد الله يأي ليني قصديوا نشيد ذات ذواجة ونشيد ذاو واتهم كميليا يأي لم يلد حكزا ولم يولد ولا حكزاليوا ولم يكن له كفوا أحد wala hakuna chochote chenye mfano wake si katika sifa zake wala katika dhati yake subhanahu wa ta'ala hana mfano hakuna mwingine atakayestahili kuabudiwa kama yeye subhana kwa nini kwa sababu hana mfano subhanahu wa ta'ala wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum nimewaumba waja wangu wote wakiwa ni mahunafaa wote wakiwa ni watu wa tauhid wote wakiwa wanaikubali hii fitra ya Uislamu na fitra ya tauhid kumpokesha Allah katika ibada kuamini kwamba yeye ndiye Rabba Rabbuna ilahuna khaliquna subhanahu wa ta'ala anasema Rasul alayhi salatu wasalam baba yake imma wamfanye kuwa ni Yahudi au wamfanye kuwa Mnasara au wamfanye kuwa ni Majus wala hakusema au yuslimani au wamfanye kuwa ni Muislamu kwa sababu fitra ni huo Uislamu fitra ni Uislamu hakusema au yuslimani au amfanye kuwa ni Muislamu kwa kuwa amezaliwa akiwa ni Muslim amezaliwa akiwa ni Muslim walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس عباد الله أكد ليك سيما رسول عليه الصلاة والسلام كتبك الله تبارك وتعالى بعدك سيما قام بام وأم وجواك حنفاء كلهم كشاك سيما سبحانه وتعالى وإنهم أتتهم الشياطين لهك كواو وجوانه ولجليون ما شيطان وإنهم أتتهم الشياطين نعكك واو ولجلي ونما شيطان شيطان نوصف وكلك لتكوى كباية شيطان نوصف وكلك لتكوى كباية ميونغوني ممجين نبينا آدم مبايا كتكمن آدم شيطان مبايا كتكمجين شيطان أنا سمع الله تبارك وتعالى وإنهم أتتهم الشياطين نعكك واو ولجليوا نما شيطان فاجتالتهم عن دينهم وكواتوا وكوانفوا وكوابوتا وكواتنشا na dini yao ile waliozaliwa nayo. Mashaitan katika majini na watu, kazi zao ni kuwatoa watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala alipotuhusia tushikamane na njia yake nyofu akasema wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu nyofu, mustaqiman, iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni hii njia nyofu, wala tattabi'u subula, wala msipite kwenye vijiajia vya pembeni, fatafaraka bikum an sabili, vitakutoweni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni mashaitani waliokaa pembeni mwa njia, kuliani pembeni mwa njia, kushotoni, wanaowakuta watu wakawatoa katika njia, wanawatoa katika dini, wanawatoa katika tauhid, wanawatoa katika sunna, wanawatoa katika makarimu al-akhlaq na mahasimu al-a'mal. Haulai shayatin, hawa ni mashaitani. Kuwatoa katika tauhid, wakawapeleka katika mizimu, wakawapeleka katika kumshirikisha Allah katika ibada, hawa ni mashaitani. Aliyesema Allah subhanahu wa ta'ala wa innahum akathuhum ash-shayatin, kisha hawa waja wangu hawa ambao nimewaumba wakiwa ni mahunafa wote walijiliwa na mashaitani, wakawanyofoa katika dini yao, kwa maana wakawaelekeza katika dini za kishirikina za kumwabudia asiyekuwa Mola muumba wa mbingu saba na ardhi saba, Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni mashaitani na kazi yao ni hiyo, wanawapoteza watu. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shaitan anawaita watu wake, anawatoa katika njia ili wawe pamoja naye, ni miongoni mwa watu watakaochomwa katika moto wa sa'ir. Haya anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na kwamba yatatukia na lazima yawe kwa kuwa yeye ndiye aliyesema subhanahu wa ta'ala. Naam, yapo watu wanaotoa watu katika Uislamu, watu wanaotoa watu katika mila ya sawasawa, mila ya baba yetu Ibrahim, mila ambayo ameamuriwa rasuli alayhi salatu wassalam ashikamane nayo. Thumma auhaina ilayk anittabi' millata Ibrahim hanifa, kisha tukakufunulia wewe Muhammad kwa njia ya wahyi, tukakwambia fuata mila ya Ibrahim, fuata mila ya Ibrahim, Ibrahim aliyeachana na shirk, Ibrahim aliyeshikamana na tauhid, Ibrahim mtiifu kwa Allah. Anasema Allah subhanahu, inna Ibrahim kana umma qanita lillahi hanifa walam yakun min almushrikin shakiran li an'amihi ijtabah wa hadah ila siratin mustaqim. Hakika Ibrahim alikuwa ni umma, hakika Ibrahim alikuwa ni umma, kwa maana ni mtu wa kheri, mtu wa kheri ambaye huigwa na kufuatwa katika kheri zake. Huyu ndiye Ibrahim, huyu ndiye Ibrahim. Anasema inna Ibrahim kana umma qanita, mtiifu lillah, mtiifu kwa Allah, hanifa, aliyemili, akapinda, akaachana na upande wa shirki, akaenda katika upande wa kumpokesha Allah katika ibada. Walam yakun min almushrikin, wala hakuwa katika washirikina Ibrahim. Hii mila, mila ya Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Allah anasema subhana, millata abikum Ibrahim, hiyo ndiyo mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakum almuslimin, yeye ndiye aliyekuiteni ninyi Waislamu, min qabl, kabla ya hapo, wa fi hadha, mila ya tauhid, mila aliyotumiwa rasul alayhi salatu wassalam. Anasema bu'ithu bilhanifiyati samha, nimetumwa mimi Muhammad bilhanifiya, kwa mila ya hanifiya, kwa mila ya kuachana na shirk, kwa mila ya kushikamana na tauhid, asamha, iliyokuwa nyepesi katika mafundisho yake, haina uzito. Anasema subhana ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim, hajakupeni Allah tabaraka wa ta'ala katika dini yenu hiyo, katika hiyo dini ad-dinu al-islami, hajakujalieni Allah kwamba hupatikana baadhi ya uzito, sio uzito uliokuwa kamili, بل حتى بعد يوزيتها أبو تبقى وإسلامه يريد الله بكم اليسرى الله أنا أكتكياني وفاسي الله أكتكياني مزيتو سبحانه وتعالى نليمانا ككتاز سبحانه أكحرميش الله سبحانه كجيوة مسلم أكسما لا تقتلوا أنفسكم ولم تجيوة إن الله كان بكم رحيما حقيقة الله ونهي نميج وهرما من لن يفاس شريعة يفاس حيث هتفتكانا أما أتيت يوزيت شريعة إلا تمشينا أتتوقع كهدين على سما رسول عليه الصلاة والسلام ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه ولا هتيت يوزيت لنهي ييوتس فكوي تمشي دين يفاس فكشتمانا شريعة وفسواك كشتمانا شريعة وفسواك كشتمانا توحيد وبسواك كشتمنا لسنة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا أنا سمع الله سبحانه كتك سورة الجاثية على مبي رسول عليه الصلاة والسلام أشكمان له الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر كشتك كليالي محمد جو يا شريعة كتكمانا أمرزته فاتبعها بس إفواته هي الشريعة وبس وهي دين لكتك إفوات شريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولو سفوات ما تمنيه يوالي أماها وانا إليمها وفهامه وسوفوات وسوفو العلم وانا وكويتا كتك باطل وانا وكتوى كتك حق وانا وكتوى كتك نجية وسوفوات هاو هارم الشيطان ونواتواتك التدين يا الله سبحانه وتعالى لا تتبع هواء الذين لا يعلمون قليني إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا حتك واو هواوازي وككن فايش ووي و الله سبحانه وتعالى فتوتوت محمد هواوازي ويباتك الكشريعة وسنفولينا شيطان شيطان وكديني asikutoe katika dini asikuamrishe shirk asikwambie ubahiridi asikwambie weka fingo asikwambie weka zindiko asikwambie kumbuka mila asikwambie nenda kwenye kambiko asikwambie kadha wa kadha wa kadha fuata njia usifuate rai na maono ya wale ambao hawana ilmu hao hawawezi wakakunufaisha chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala وإنهم أتتهم الشياطين نعكك واو جوام ومجلي ونما شيطان فجتالتهم عن دينهم وكوتوك كدنياو ما شيطان مجيني ما شيطان واتو ما شيطان واتو نوالي أمبا ولا لنغنية كتبدع ولا لنغنية كتبدع كتكمام يكيزوشي كتكمام أمبايو أم يتحذرش رسول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكتعذر الشيء كتكمانا نمام يكزوى زوى دينه يتفليوى ديني شافو وما يتفوى واتو فكو ينجي زمامو أما هكذا يا رسول عليه الصلاة والسلام الحال ومكيوك أجيز لالله تبارك وتعالى كلا نفني بدعة أمكيوك أمر يا رسول عليه الصلاة والسلام كلا ليفني بدع أمكيوك أمر الله سبحانه وتعالى الله نسمع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يوتي أمبايو أمكفيني محمد يفكيني محمد كجنا سنة محمد كجنا سنة ألي كفيني متومي يفكيني فكيني من اللواتي عليه الصلاة والسلام فكيني من اللواتي كتا عقيدة فكيني من اللواتي كتا عبادة فكيني من اللواتي كتا وجراني فكيني من اللواتي كتا كل ألي كجنايو عليه الصلاة والسلام وما نهاكم عنه نالي أمبايو أمكو كمشنايو فانتهوا كمكيني نأمبايو أمكو كمشنايو عليه الصلاة والسلام أمكو كمشن أوزوشي كالتديني أوزوشي كالتديني أمكو كتا أمكو تعدريشا أمكمايا عليه الصلاة والسلام هكف عليه الصلاة والسلام مباكا كتواشا كتوان جمبانا موفي ليلها كنهارها mchanawake sawa sawa na usiku wake la yazigu anha usiku wake sawa sawa na mchanawake la yazigu anha illa halik hatopotea katika huo uwanja illa aliyeitakia nafsi yake maangamivu kwa kuingia katika bid'a akakubali kunyofolewa katika mstari wa sawasawa, akakubali kutolewa katika jada ya haki, akakubali kutolewa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mashetani, ima wa kidini au wa kibinadamu. Ayuha nnasu ibadallah, Allah kushikamana na hii njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, njia ambayo Rasul alayhi salatu wassalam ili afikishe maalumat vizuri katika dhihin au adhan na bongo za masahaba wake, alichora mstari chini ya ardhi, akawaambia masahaba, naona huu mstari ulionyoka, hii ndiyo njia ya Allah, kisha akachora mistari pembeni yake kulia na kushoto, akasema naviona vistari sari hivi, hadhihi subul, hivi ni vile vijinjia vya mashetani, katika kila kistari kuna sheitani anasimama anakuita akutoe katika njia hii ya haki, akuingize kwenye jahannam. La tattabi'u khutuwati ash-shaytan, msifuate hatua za mashaitani. Haya ametahadharisha Allah kwenye Qur'an, walhamdulillahi rabbil alamin.